وعن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأقوم له في حوائجه نهاري أجمع، حتى يصلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العشاء الآخرة، فأجلس ببابه إذا دخل بيته أقول: لعلها أن تحدث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاجة، فما أزال أسمعه يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده، حتى أمل فأرجع أو تغلبني عني فأرقد. وذلك الحرص على خدمة الرسول ما يكفيش نهار كامل خدام عنده لحاجته، كي يذهب للبيت يروح بعد العشاء يجلس عند العتبة نتاع البيت يقول لعل يطرى للرسول حاجة، قال فأظل أجلس إما حتى أمل نروح للبيت نرجع، وإلا تغلبني عيني ما يرقد فين عند عتبة الباب. صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال فقال لي يوما لما يرى من خفتي له وخدمتي إياه: سل يا ربيعة أعطي. قال فقلت: أنظر في أمري يا رسول الله ثم أعلمك ذلك. شوف الناس العقلاء مش يثم ثم مطلب، قالوا خليني نفكر في أمري ثم أخبرك. لو كان في هذا الزمان يقول لك واحد ثم طول اسمع هو قال وخليني فكر. شوف الناس العقلاء. تفضل. قال فكرت في نفسي فعرفت أن الدنيا منقطعة زائلة، وأن لي فيها رزقا سيكفيني ويأتيني. قال دخلت نفكر في نفسي ماذا أطلب، قال فإذا بي أنظر ابتداء إلى الدنيا فعلمت أنها ماذا؟ منقطعة زائلة. زائلة كما حبيت تصرفوها تصرفوها، تركبوا عليها وتمشي زويل. لازم هي تمشيكم للآخرة، يعني في نهاية المطاف كما حبيت تفهموا وفهموا. زائلة يعني منقطعة زائلة، حتى كي حبيت تديها زائلة راي هي، وهي الأصل فيها بلغة للآخرة، الدنيا معطية للآخرة مش هي هي المطلب. نعم. اسمع شوف النظرة الثانية الحلوة. وأن لي فيها رزقا سيكفيني ويأتيني. أين نحن من هؤلاء؟ يعني وش قلنا قبيلي؟ وش كنا نقوله من قبل؟ توحيد العملي. يعني الرجل عنده معرفة بالأحكام الشرعية ويقين بما علمه الرسول، منقطعة زائلة، وأن لي فيها رزقا سيأتيني يعني وسيكفيني. فيها يعني هنا يفيد لما قدم سيكفيني ويأتيني. فيها فوائد، يعني هي كي يقولوا أن لي فيها رزقا سيأتيني، لو كون حتى يقول أن لي فيها رزقا سيأتيني دليل لأنه مال يكفيه، لكن زاد في العبارة هذه في حديثه بين أن ما كتبه الله لي ما دام هو كتبه الله لي سيكتب لي ما يكفي. مستحيل أن المولى عز وجل وهو أرحم بعباده منهم بأنفسه، وهو أرحم من بعباده منهم بأنفسه، أن يعطي لعبده ما لا يكفيه، لأنه يعني يصبح هذا ماذا؟ ظلم من الله عز وجل. هذه كلها ثقة ومعرفة بالله عز وجل. احنا الآن حياتنا الدنيوية رانا كالجحيم، هل من مزيد؟ دنيا تطلب الزيادة حتى يجعل الفضل زيادة. واضح؟ يعني شو ذيك العقيدة وذيك الثقة، سيكفيني ويأتيني، معناتها لا يحول بيني وبين رزقي ماذا؟ أحد. هذا كلام قال ابن قيم الجوزية مثله. يقول ابن القيم الجوزية رحمه الله: ضمن الله للعبد شيئا ولم يضمن له شيئا آخر، ضمن له الرزق ولم يضمن له الجنة، والعجب في الإنسان يجري خلف المضمون وترك غير المضمون. ويتقول خون الناس في هذا الزمان شهم مجانين، مفلتين، يحكوا لي كانوا هذه حقيقة، هذه حقيقة. واحد مهبول مهبول مهبول مهبول فلت، شد خبزة ربطها بالحبل وحاطها وراها، قول هاي تبعيني تبعيني، ربط الخبزة بالحبل وهو يمشي والخبزة وراها تتبع، يقول هاي تبعيني، يعني اخر كتبك تبعيني انت مش انا نجي وراها، لان العبل وش داروا داروها قدامهم يجري وراها، هو ربطها من دوره كانه يعطي درس لاصحاب العقول، كلهم انتم راكم الرزق يجري وراه وانا راني ربطها وهي تتبع فيا. هذه المشكلة وراي اليوم، ضمن الله للعبد الرزق ولم يظلمه الجنة، واحنا نجيله خوف مال خلف المضمون نجيله كل كلام. قال مولى عجبين مثله كمثل مال. هذا ربيعة فوق مخ عالي، مخ شغال شغال فغال شغال شغال فوق الله، وإن لي فيها رزقا سيكفيني ويأتيني والدنيا منقطعة جائلة، علاش نفكر فيها يعطيني. كمل. قال فقلت أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لآخرتي، فإنه من الله عز وجل بالمنزل الذي هو به. قال أنا أخي عرف هذا، قال ما يبقى شيء واحد غير مضمون شو الآخرة، قال أسأل رسول الله آخرتي. تفضل. قال فجئت فقال ما فعلت يا ربيعة؟ قال وين راك وين وصلت يا ربيعة؟ قال فقلت نعم يا رسول الله، أسألك أن تشفع لي إلى ربك فيعتقني من النار. نعم. قال فقال من في رواية أخرى أسألك مرافقتك في الجنة. نعم. قال فقال من أمرك بهذا يا ربيعة؟ واضح الحين. قال في رواية أخرى قال أسألك مرافقتك في الجنة، قالوا أو غير ذلك يا ربيعة؟ قالوا سلتي واحد آخر. كمل. فقال من أمرك بهذا يا ربيعة؟ لا بعد قال له اي كمل. قال فقلت ما هو الذي بعثك بالحق؟ ما أمرني به أحد. ما أمرني به أحد، ولكنك لما قلت سلني أعطك وكنت من الله بالمنزل الذي أنت به، نظرت في أمري وعرفت أن الدنيا منقطعة وزائلة وأن لي فيها رزقا سيأتيني، فقلت أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لآخرتي. قال فصمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طويلا. يعني عندما قالوا هذاك الكلام قالوا في رواية أو غير ذلك، قال لا يا رسول الله هذا الشيء اللي أريده. قال يا ربيعة، قالوا راك وقفت موقف وطلب الطالب، من الذي أمرك بذلك؟ شكون اللي قال لك هذا؟ قالوا يا رسول الله نظرت فكرت تدبرت فوجدت كذا وكذا فقلت هذه المقولة. هذه معناتها كان عندهم هم واحد، معرفة بالواقع اللي فيهم أن الدنيا زائلة كما شئت، فهمت؟ الآن زائلة كما حبيت تركبوها توصلكم الجنة، فهمت؟ ولا رايح تروح رايحين للجنة كيف كيف، وعندك رزقك ربي والله واحد ما ينحيه لك، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك ما كان ليصيبك. أبا كم؟ قال فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا السكوت من النبي يدل على ماذا؟ على تدبره في حال هذا الرجل وبعد نظره وتفكره ونظره للأشياء بصورة دقيقة. هذا ليش احنا الآن اليوم ضايعين عايشين بدون تدبر بدون تفكر، لا ننظر للأشياء بمنظارها الشرعي، رأنا ننظر الآن للدنيا هذه بمنظار ماذا؟ أصحاب الدنيا، أصحاب الدنيا رام في الدنيا خالدين فيها أبدا. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها ابتعد عن الدين فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. قال ما العجل والشئنا ورفع الباب لكنه أخلد إلى أرض. ما معنى أخلد إلى الأرض؟ مش يفكر في الموت كليته، معناتها عايش في الدنيا دائم. واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. رؤيتنا اليوم ابتعدنا عن العيش بهذا الشرع وبهذا الدين واصبحنا عايشين للدنيا فقط، كأن الآخرة مطموس معالمها كما قال أصحاب الكمبيوتر التي فورماتي نحات من ذاكرتنا كلية لا يفكر الإنسان فيها، وهي دار القرار. وهذه دار ماذا؟ الزوال زائلة. قال فصمت طويلا النبي صلى الله عليه وسلم لعظم هذا الطلب من هذا الرجل؟ ايش قالوا بعد؟ ثم قال لي إني فاعل فأعني على نفسك بكثرة السجود. إني فاعل فأعني على نفسك بكثرة السجود. هذا الحديث الثاني. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطاني أربعة. اسمعوا الآن وش قال قبيلي؟ وش قال قبيلي؟ يكفيني ويأتيني. وإن لي فيها رزقا سيكفيني ويأتيني. هذاك الوقت قال له سلني، سأل الدنيا ما سأل، سأل الآخرة. شوف الدنيا كيف جاته، انظر الدنيا كيف جاته. اقرأ الآن. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطاني بعد ذلك أرضا. أعطاه بعد ذلك أرض. شوف كيفاش هو بحى، هي جاي تحوس عليه، جاته الدنيا أعطاه أرضا. وأعطى أبا بكر أرضا، وجاءت الدنيا فاختلفنا في عتق نخلة. كانوا فقراء مع دمور مريحين، هذا عنده أرض، هذا عنده شجرة، بيناتهم الضارب عليها في زوج. هذا مش كور صحاب. قال كنا لبس علينا، هيا جاءت الدنيا هاي ولا فيها الخصومات. هاي كيف هاش يراك الكلب انت عرفه. ها تفضلت يا إله حول ولا قوة إلا بالله. قال فقلت أنا هي في حدي، وقال أبو بكر هي في حدي، فكان بيني وبين أبي بكر كلام، فقال لي أبو بكر كلمة كرهتها وندم، فقال لي يا ربيعة رد علي مثلها حتى تكون قصاصة. شوف الناس عايشين للآخرة، شكون هو؟ أبو بكر الصديق. قال لي ربيع كلمة فكرهتها وعلم أنه فيها أخطأ يعني. قال له يا ربيع قل لي مثلها، رأيت خليها الآخر رأي قصاص تدي الحسنات. لا لا قل لي كما قلت لك، قل لي في هذه. يعني عايشين في الدنيا لكن همهم ماذا؟ احنا لا تفكير في الآخرة. نستغفر الله ونتوب إليه. نصيحة للمؤذنين والأئمة المتطوعين، أنا دائما وأبدا في مثل هذا تقول لي نصيحة. واليوم كنت مع الطلبة ونتكلم على حديث نبوي في هذا المضمار، حديث إرسال معاذ بن جبل إلى اليمن. فقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ إنك ستأتي قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يقولوا لا إله إلا الله فليوحد الله. عندما قال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا، تدعوهم. أنا في هذا المضمار عندي معطيات من خلال دراستي الكتاب والسنة وعيشي في هذا، نحاول نقرب هذه المواضيع لطلبة العلم خاصة وللأئمة وغيرهم يعني في هذا. ففي قولهم يكون تدعوهم إليه، قلت لهم أنا عندي في هذا رؤية. أولا الدعوة إلى الله، كلهم الدعوة إلى الله لا بد لمن أراد الدخول فيها أن يكون عالم بأمر عظيم جدا مبناها على أصلين عظيمين. الدعوة إلى الله مبناها على أصلين عظيمين، وهذان أصلان العظيمان إذا لم يدركهم الإنسان سيفسد بعد ذلك. قلت لهم الأصل الأول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. معناتها الداخل في الدعوة الذي يتكلم على الدعوة، احنا قلنا لازم يعرف أن الهداية التوفيق بيد من؟ اثنين الأصل الثاني وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، معناتها هداية دلالة وإرشاد. معناتها الداعيك يدخل للدعوة وهو عالم بهذين الأصلين يدخل مرتاح، يعرف عليه البلاغ، وأما الهدية بيد من؟ قلوب العباد. إذن هكذا يدخل الإنسان في الدعوة يدخل مرتاح، يعني يعلم أن عليه البلاغ، وأما توفيق الناس إلى استجابة وعدم استجابة لا يدخل خاط تخرج من خلده. إذن هذا الأول قلنا الدعوة إلى الله، هذه الدعوة بدون تعلق خاصة بك أنت، نكلم على الدعوة. الآن رايح نعطوها صورة أخرى ثانية وهي دعوة الناس، ولات عندك صلة بماذا؟ الأول معرفة علمية عقدية، الثانية لابد تكون فيها صلة بالناس. ونقول كذلك دعوة الناس مبناها على أصلين عظيمين. الأصل الأول، وهذا نصيحتي لك ولأمثالك يعني. الأصل الأول المحافظة على ما ندعو إليه. واضح؟ يعني عندما أنت تقوم بعمل دعوي أول شيء تحافظ عليه الشرع الذي جاء عن الله وجاء به النبي، المحافظة على ما ندعو إليه. فإياك، خلينا نجيب الأصل الثاني من بعد نربط بينهما أحسن. فهمني الأخ؟ يعني كي تدخل في مجال دعوي أول شيء تفكر فيه تحافظ عليه الشيء الذي جاءك عن الله والرسول، تبقيه كما هو لأن فيه الهداية، لو تزيد وتنقص تفسد. الأصل الثاني المحافظة على المدعوين، الناس اللي راح تدعيهم لازم تحافظ عليهم. يعني وهنا عند الناس يقع تعارض بين المحافظة على ما تدعو إليه والمحافظة على المدعوين، فهمت؟ يقول تعارض. علاش؟ لأن في هذا الباب دعوة الناس رايح تأخذنا العاطفة على من؟ على الناس. كي تأخذنا العاطفة على الناس ماذا سنفعل؟ سنضيع ولا نحافظ على هذا الجانب. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاول الكفار أن يمسوا جانب المحافظة على ما يدعو إليه من أجله، فالنبي لم يعتبر هذا الجانب. قال كفار قريش ائتي بقرآن غير هذا أو بدله. هذا اللي يبحثوا دائما عن البديل، البديل معاصرين، البديل البديل. يعني المسلمين الكفار غناوا، احنا واش نديروا؟ بديل بديل، نديروا أغنية إسلامية. الكفار رقصوا، لازم نديروا رقصة تاع الأخت والأخت مقابلين بأدب وحشمة، يا غير درهق هو درهق غير هكا بدون ما يبان الجمال. يعني لازم البديل، كل شيء لازم فيه البديل يعني. واضح؟ هم هكذا رانا رايحين نتدرجوا بهذا، داروا كليب نديروا كليب عفاسي وجماعته، يعني رانا رايحين خذلة بالخذلة. قالوا له ائتي بقرآن غير هذا أو بدله. ماذا كان القرآن أجاب؟ ماذا أجاب النبي؟ ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فهمت؟ المحافظة على ما ندعو إليه. ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قال عمراني أنا مامور بالاتباع. يعني هذا الذي مامور بالاتباع شكون هو؟ من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان رسول الله وهو خير الخلق وأفهم، أنا أتبع إلا ما يوحى إلي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم مع كماله وكمال عقله ونضجه ما زال يتبع. وش وجبنا احنا؟ أن نتبع. إذن حتى لا يكون تعارض بين هذا وهذا لازم بين المحافظة على المدعوين ليس في التنازل على ما جاءنا عن الله، وإنما الأسلوب الذي نقدم به الدعوة، هذا هو المحافظة على المدعوين. أما يجب أن يبقى ما ندعو إليه كما هو، لا نغير فيه شيئا. فإذا كان الآن أذنك بل الوقت وأنا حاب ندير الخير في الناس ننوضهم، أقول لهم هذا الأذان أنا لا أستطيع أن أؤذنه لأنه ماذا؟ قبل الوقت. ولهذا قال الرسول للصحابة إن بلالا يؤذن بليلا. معناتها ماذا؟ فكلوا واشربوا ولا تصلوا. ولهذا قال آذان بلال لا يحل ولا يحرم. وأذان ابن أم مكتوم يحل ويحرم. شو راح يدير أخونا؟ إيه ولا تدخل الحلال وحرام للناس يا هذا. الوقت مازال عنده الحق يكون وأنت تقول له حبس. هاك ظالم وكش ظالم؟ ظالم معتدي. كما في المغرب كان لازم تأذنك بالله ذاك الوقت باش ياكلوا الناس وانت تستنى فيه حتى يغرب يستنوا فيك انت حتى تأذن. يعني انت ماذا فعلت؟ علمت تأخير ماذا؟ تأخير الأكل والمسارعة في الإفقاء. إذا كانت أنا رايح ندير خير وندير فساد كما قال الآخر مهلك نفسه من أجل نجاته غيره سفيه. واحد بكري عربي بدوي قبل الشراع قال بيت شعرية قال كمطعمة الأيتام بكد فرجها ويحكي لا تزني ولا تتصدقي. مرأة عندها جيران فقارة باش تاكلهم راح تزني قالها ويحكي لا رايح تزني باش تصدقي قالها ويحكي لا تزني ولا تتصدقي. لا أخالف أنا الشرع من أجل الناس وغير ذلك. إذن أنا نفعل نذكر مرة عندي في الحي جراح بعد ما رجعت من السعودية قدموني صلي الظهر صليت الله أكبر صليت ما صليش ما طولش في الاطمئنان. أنا غير كملت سلمت السلام عليكم السلام عليكم. قام واحد قال لي واش الشيخ تراويح ولا؟ قلت له أنا راهو علموني نصلي التراويح فقط. والله بعد العمر قال لي قام واحد قال لي واش الشيخ تراويح ولا؟ مع أني ما أطلته ما كانش 10 دقائق يعني باطمئنان. الله يرحمه الشيخ من دول 99 ولا أنت عربي؟ تاع لنقار مش لنقار. وعد النار جبتني الطريق وصليت خلفه. الله أكبر الله أكبر. جمع الله من حمي. الله أكبر الله سبعين الله أكبر والله أكبر واجه الله أكبر. الصلاة ما كانش جوج دقائق تكمل ربع ركعة تكملهم سبق هذا مش تاع لنقار. نذكر مليح مليح الله يرحمه. فكي قدموني أنا طولت شوية الفاتحة قريت آية آية قريت كذا في الركوع اطمأننت فوق الخمسة مرات سبحان ربي العظيم. غير كملت قال لي واش الشيخ التراويح ولا؟ قلت له شوف أنا راهو علموني. فكي قال لي تراويح ولا؟ قلت له أنا راهو علموني التراويح فقط. إذا حبيتوا تصلوا التراويح قدموني حبيتوا تصلوا صلاة العادية ما تقدمونيش. من هذاك اليوم ما قدمونيش دوك أنا نجي نصلي. يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم. أنا نجي هذاك الوقت ما حبش صلي صلاة الوعد صحيح. قلت لهم هذا مش نعرف نصلي أنا مش أنا من أجلكم وترضاكم أن نتنازل عن ماذا؟ أطمأنينة في الركوع والسجود. والله قلت لهم هذا ما نعرف هذه التراويح. قلت والله هذا مش علموني علموني التراويح. حبيتوا تصلوا التراويح مرحبا حبيتوا تصلوا صلاتهم شي ما صلوش التراويح قدموا أي واحد يقدموا أي واحد نصلي أنا وأنا دائما ماذا؟ ما أخذ الأجر وزيادة والحمد لله رب العالمين. فهمت الأخ؟ هذه النصيحة دي لازم دايما نحافظوا على الدين قبل المحافظة على الناس. نعرف كثير من الأئمة الآن واش يفعلوا؟ يديروا 25 دقيقة في الأوقات الأخرى ينتظروا. هي يبدأ الفجر وقت نتاع العمال يجي وبينقص في ماذا؟ في الوقت الانتظار وينقص في الصلاة. فهمتوا لي؟ يأذن ما يبقاش خمسة دقائق يقيم عليها باش الناس يقولك الناس خدامين خويا. لكن اللي تحافظ عليها الناس خدامين تحافظ على الصلاة الخدام ويروح يصلي وقت وينحب في الطريق يصلي وينحب ولا لا. هما الآن من أجل الخدامين ماذا يفعلون؟ يصلون صلاة قبل وقتها. فلا بد على الإمام وعلى المؤذن وعلى الناس أن يحافظوا على الدين. هذا هو الأصل. فهمت أخانا؟ إذن هذا هو الذي أقوله. أنا إذا كنت دخلت نصلي متطوع في المسجد أصلي مثل ما أمرني الله والرسول والصلاة التي يقبلها الله عز وجل أو نقول أن الصلاة التي هي صحيحة لأن يعني يقبلها لا ندري هل يقبل لك لحسب النية والقصد هذا نقول الصلاة صحيحة الشرعية أتقدم أبو إلا غير ذلك أبتعد نقول السلام عليكم الحمد لله رب العالمين ما ليش كيفية أنا صلاتي جايها جايها المسجد. فإذا قابلت من تصلوا الصلاة التي أعتقد عبد الله بن عمرو بن العاص ماذا فعل؟ أجنبة. وعندما أجنبة كان مريضا خاف البرد يغتسل يتضرره تيمم وصلى بهم ماذا قال له الصحابة؟ قالوا اغتسل ماذا فعله؟ تقدم وصلى بهم، صلى وسلم، فعل ما يراه صالحا وصلى. فلما ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم واقر هكذا، النبي عليه الصلاه والسلام كي انكر على معاذ في صلاه الشيخ هو ذاك، وما انكرش على الرجل اللي يسلم ولا صلى وحده منفرد وخرج. افتان انت يا معاذ، الشيخ نسقطها بالشيء اللي تتكلم فيه. نعم، الحديث ما سقطوش الحديث، الحديث نرفعه، الحديث يرفع ولا يسقط. ما لا يضبط شويه اخوان، احنا رانا مصباح نرفعوا في الحديث، هو جاي يحب يسقطوا. قالوا حديث عمودان سقطوا، ما علاش نسقطوا فيه، احنا نرفعوا حديث معاذ ونقبلوا ونفعل هذا. لعلك فهمتني. خلاص اتفقنا، تحوس على كلمه اللي مناسبه، هاي عندك الوقت. اسمع، لو كان سقط قولي ورفعت حديث معاذ كنت نقبل منك، انت رايح تسقط حديث معاذ وتقبل قولي انا، غلط ياسر. لا، حديث معاذ لازم تعرف يا بني، حديث معاذ وش قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو تعرف في حديث معاذ لما اسقطت حديث وما اسقطت كلامي، انت حبيت تقول لي ان في تعارض بين حديث معاذ وما تقوله انت، صح ولا لا؟ اي نعم. في هذا الحين انا راح نسقطك انت من سقط لا حديث معاذ لا سقط كلام، وهكذا جيب لي حديث معاذ. قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ياتي فيؤم قومه، فصلى ليله مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم اتى قومه فامهم فافتتح بسوره البقره، فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده، وانصرف فقالوا له أنافقت يا فلان؟ قال لا والله، ولا آتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أصحابنا واضح نعمل بالنهار، وإن معاذا صلى معك العشاء، ثم أتى قومه فافتتح بسورة البقرة، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال يا معاذ أفتان، يا معاذ أفتان أنت، اقرأ الشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى. طيب، وراه الإشكالية أنت على الأخ بحديث معاذ معي أنا شيخ على المدة وقت الصلاة، هو شحال بيصل له بالبقرة؟ وأنا صليت بالبقرة؟ الشيخ على انه في انكر عليك الشخص اللي صلى معك. انا قولي بس صليت قبل باش تنكر عليا انت، انا قلت لك صليت صلاه ما كانش 10 دقائق، انا راح نصلي صلاه معاذ الان وناخذ وقت وجيز فقط، ما كملت صلاه كامله، لكن راح نقول لك التوقيت اللي بقى فيه معاذ، اللي عنده كورونا يحط هاي باش يشوف التوقيت فقط. معاذ كبر، راح يقول ماذا؟ الله أكبر، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، ونقي من خطاياي كما نقي ثوب الأبيض، إن أدخلني بالثلج والماء والماء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من نفخ ونفخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كم أخذت وقت هذه؟ 40 ثانية. زيد لها والضحى واش راح تقول على الاقل دقيقتين. اذا هذا القراءه تاع دقيقتين، عندما يركع رايح يركع ما يقارب دقيقتين، يعني دقيقه ونص على الاقل، وشحال ولا تقول؟ ثلاثة ونص. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وشحال حتى يطمئن راكعا؟ حط لها دقيقة. ها؟ شفت كيفاش مال الآن إذا مقيومة هكا معناتها ما قالوش المعاذ صلي وخفف الصلاة وقطعها. ما رأيت أتم صلاة وأخفها أتم صلاة وأخفها من صلاة النبي جمعت بين ماله. قال الرسول هذا الأمر اللي لازم تدخله عندك برنامج أنت. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إني أدخل في الصلاة وأريد إطالتها وأريد إطالتها فأسمع بك الصبيل فأتجوز فيها. واسمع دلالة هنا معناتها يكون راح يقرأ بصورة طويلة كي نقص معناتها رايح تنقيس في القراءة رايح ينقص في الركوع في الرفع من الركوع في السجود في الجلسة بين السجدتين. معناتها لا تفهم من كلامي ومن كلام الرسول لمعاذ فقرأ معناتها صرف غومش معناتها أمره بشيء معلوم عند معاذ لأن معاذ قال سورة البقرة كي يركع واش راح يبقى حط لها وقت نص البقرة والرجل قالوا رانا يا صاحب نسقوه في البر ونصبحوا خدامين وفي الليل باش يريحوا صلى وجاء مروح. فهمت الآن والرأي الآخر إذا أنا معاذ ما ناش معاذكم. هذه إشارة المنهج التربوي النبوي العلمي فكاين نقطة هامة في المنهج التربوي النبوي. الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم صحابة رضوان الله تعالى عليهم الصلاة كيف قال لهم؟ ما قال لهم افعلوا في الركوع كذا وقولوا في الركوع كذا واجلسوا مدة كذا واجلسوا مدة كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال صلوا كما رأيتموني أصلي. معناتها عندما صلى النبي الصحابي الذي صلى خلف النبي أخذ الصلاة أركانها وواجباتها ومستحباتها أخذها كاملة بدون أن يقول النبي في الركوع قلت تكبيرتين في الركوع قل كذا وإنما أخذ صلاته عملين. حتى في يوم الأيام ماذا فعل؟ صعد على المنبر كبر وصعد على المنبر وقرأ وفعل ثم ركع على المنبر حتى يراه الناس ثم لما جاء وقت السجود تقهقر يعني الفريضة صلاه تقهقر وسجد فرجع القهقر وسجد في أصل المنبر. فالصحابة رضي الله عنهم كان عندهم أخذ العبادة عمليا ولهذا لا تخشى على واحد من الصحابة الذي تعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسد صلاتهم. الوحيد الذي جاء وأساء صلاته من هو؟ المسيء صلاته لم يتعلمها عن النبي. شوف القد الجزئية الهامة للنبي مصطفى لم يتعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أخذها من عند غير النبي صلى الله عليه وسلم. صلى فأخف في صلاته قالوا صلي فإنك لم تصلي وماذا كان يرى نفسه؟ قد صلى لكن هذه الصلاة لا اعتداد لها شرعا مع أنه تحريمها تحليلها وقع كلش. زاد عاود صلي ثلاث مرات قال والله لا أحسن معه. وبعدها النبي قال ماذا؟ أفعل كذا وأفعل كذا وأفعل كذا وأفعل. إذن فالصحابة كان يقوم الرجل بينهم يقول لهم ماذا؟ لا أريد الصلاة وليش حاب نصلي لكن أريد أن أعلمكم ماذا؟ صلاة النبي. يقوم يصلي لهم ركعتين ويشوفوا فيه ما يقول والله إن هذا الرجل لأشبه صوفا بصلاة من؟ بصلاة النبي. معناتها كان المثال أخذوا العبادة عمليا. الحج خذوا عني مناسككم أخذوا عمليا ومعروف التربية العملية أقوى من التربية النظرية. فبعدها خرجنا على المنهج النبوي التربوي النبوي إلى منهج الفقهاء قالوا أدنى الوجوب قول مرة واحدة سبحان ربي العظيم عاد يهبط الهابط يقول هكذا سبحان ربي العظيم سمع الله من حمده. والرسول قال حتى تطمئن راكعا ما قالوش مرة ولا زوج ولا ثلاثة ربطها بماذا؟ بالاطمئنان. لما تكلمت بهذا الكلام الطلبة والطالبات عندي في البيت وفي الجامعة يقول لي بعض الطلبة بعض الطالبات قال لي أحيانا نركع نقول الله أكبر قال لي نقول سبحان رب العظيم مرة ولا زوج نجي رايح النظم بعد يقول حتى طمأننا قال لي نعود نرجع قال لي لا قال لي نشعر أنني ماذا ما حصلش اطمئنان قال لي والله غير نعود الصلاة المعتادة متعود يصليها قال لي نعم سبحان رب العظيم قال لي أنا نجي راح نرجع بعد تطمئن قال لي نعود نرجع نزيد شوية نطوال حتى قالوا حتى تطمئن راجعا لأن الحديث اللي ذكره شيخ ناصر فيه ثلاث مرات سبحان رب العظيم فيه ضعف في صفة صلاة النبي فيه كلام يعني هو ذكره هذاك الحديث الوحيد اللي فيه ماذا كان تحديد بثلاث مرات لكن تحديده بثلاث مرات بواحد عربي يذكره في الله احنا عندنا سبحان ربي سبحان ربي سبحان ربي سبحان ربي سبحان ربي هو يقول سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان والضابط علاش انا قلت لم يحددها بثلاثة لان النبي كان عنده ميزان في الصلاة وهو القراءة والركوع المقارب للقراءة والرفع للركوع المقارب للماذا للرفع للركوع وسجوده مقارب يعني كانت الأعمال متقاربة ولهذا قال إني لا أدخل في الصلاة وأريد إطالتها ما كيف يطيل الصلاة بقراءة سورة طويلة سيركع أكثر ما يقارب ويسجد يفعل مقارب سيطيل فيبكي الصبي فيتجوز فيها ماذا في القراءة أما ركوعه وسجوده لا يتجوز فيه حتى يخففه بل لابد أن يأتي به على وجهه الشرعي هذا اللي احنا خصنا اليوم هذا الذي اليوم خصنا وهذا المجال تكلمنا مع أخواننا في العاصمة اللي يحضروا الحلقات وغير هذا نفس القضية المنهج النبوي العقدي الذي تلقاه الصحابة عن الرسول تلقوا العقيدة العملية أكثر من العقيدة النظرية لأنهم كانوا يعيشوا المحن في حياتهم احنا تلقينا العقيدة والتوحيد ثلاثة أنواع توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات هذا وش عندنا إذن الصحابة عندما عاشوا مع النبي والمنهج القرآني عاش به ويعيش به الناس التوحيد العملي أكثر منه التوحيد النظري ولهذا في حديث معاذ بن جبل ذكرناه من قبل الذي يوافقه ولا يسقط ولا أسقط لما أرسله اليمن قال فليكن أول ما تدعوه إليه أن يوحد الله أن يعبد الله أن يقول لا إله إلا الله بعد قال له فإذا عرفوا الله معنتها إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن ما دار حياة الإنسان العلمية العملية قائمة على ماذا؟ على معرفة الله عز وجل وهذه المعرفة قائم على توحيد الربوبية والأسماء والصفات ولهذا الصحابة رضوان الله تعالى وارضاهم كان عندهم من الثقة بالله والتوكل عليه ما ليس عند غيرهم لأنهم عايشوا الحياة العملية النبوية العقدية لهذا يقول الله تبارك وتعالى عنهم في غزوة الخندق لما جاء المشركون طوقوهم هكذا واليهود من الداخل ذاك ما أثر في أنفسهم بل كانت هذه الحالة من أعظم ما تقووا به على الثبات على طاعة الله هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما يعني في هذه الشدة اللي هما فيها وهذاك الوضع تاع الشدة استمدوا قوة وثقة بالله عز وجل منين جاءت هذا؟ لأنهم على علم بما وعد الله ورسوله وبما أخبر به المؤمنين فإذا لما الآن خرجنا نحن على هذا التوحيد العملي وأصبح توحيدنا نظري الآن أمور عديدة التي بها إن اعتقدناها وصلنا إلى السعادة في الدنيا والآخرة غابت عنا وساد عنا مفهوم خاطئ أن السعادة بالمال ولهذا لما دي تنظر إلى جانب الإخوة عندنا السلفيين بالخصوص والعموم عندهم حتى يسعد الإنسان لابد أن يجمع الأموال ولهذا تجد الأوقات كلها في ماذا؟ في التجارة والجرايات لماذا؟ لأنهم لم يعرفوا ربهم الذي أخبرهم بطريق السعادة، وهو قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذن الحياة الطيبة فيه هذه ثم السعادة، هذه ثم السعادة. ولهذا إذا تنظروا إلى حياة النبي المادية مع صحابته، كانت حياة فقر وجوع. لكن لما تجي تقول شوف في الحياة الزوجية مع أبنائهم مع أهليهم، عايشين في حياة أخرى كلها، فقر وجوع، وفيه متزوج بمرأة وباثنين وبثلاثة وأربعة، والنبي عنده كم؟ تسعة. هذاك الجانب بتاع المادي لم يؤثر على حياتهم العملية العقدية، لم يتعبهم. ولهذا المدة الأخيرة ذكرت الإخوة، صليت العشاء وراجع للبيت وطولت الطريق، نمشي شوية بعد ما تعشيت يعني المقلة كما يقولوا عنا، تعشى وتمشى وتغدى وتمشى تغدى وتمشى شوية قريب باش طعام يمشي. فإذا به نمشي يعرضني حديث النبي تزوج الودود الولود، قلت نشوف أنا. جاء رجل قال: يا رسول، وجدت امرأة ذات ماذا؟ جمال ونسب، لكنها لا تلد، حب حالة تاع فقر ومجاعة. قالوا راني سبت امرأة راني فيها الجمال وراني ما تولدش، ما تجيبش ولد، لا تزوجها. قال: لا. زاد عود، قعد يومين ثلاثة أربعة مسكين، وعاود رجع محاولة ثانية، وجدت امرأة. قال: لا. في الثالثة قالوا: تزوجوا الولود الودود فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. فأنا بقيت نشوف يعني وأنظر بمنظارنا احنا اليوم المادي، هذا الناحية الاقتصادية، جوع، فقر، احتياج، يقولوا خذ مرأة ودود ولود، وش السر في هذا؟ بقيت نبحث أنا علاش يقول هذا الكلام من بي صرصن، والناحية الاقتصادية تاع فقر وجوع. إذن كاين سر عظيم جدا، وأنا نمشي نفكر فيه. بعد ذكرت قوله تعالى، قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لما الجنين يكون في البطن عنده أربعة أشهر وينفخ فيها الروح، شو كتب له؟ رزقه. كي قالوا تزوجوا الولود، حب يقولوا راه الرزق مش عليك أنت، وإحنا اليوم مش نشوف إحنا اللي رانا نجيبوه في الرزق. ولهذا يقول لك عندك جيب جذرار يكفيك، ما تكثر كما يديرونا في التلفزيون، عنده جذرار فرحان، الاخر عنده تسعه طايحه متغاشي. على لانهم حاطين ان الرزق على الاب هو اللي يرزق، مش ربي اللي يرزق، وعندهم ارباب واحد اخرين من دون الله. فاي لما ننظر احنا بمنظرنا اليوم نجد هذا الشرك في ماذا؟ في الربوبيه. هذا التوحيد العملي الصحابة كانوا عايشين. وعايشين بصورة كبيرة. احنا الآن لما أخذنا هذه العقيدة تاعنا تاع اليوم، أصبح الإنسان نهار كامل متخوف. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لكل شيء حقيقة. كل شيء عنده حقيقة. توحيد عنده حقيقة، توحيد ربي عنده حقيقة، وكل شيء عنده حقيقة. قال: وحقيقة الإيمان أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك ما كان ليصيبك. معناتها بعدها تعرف أن الشرك تبغى ربي جايك، ما كانش والله من حيه واحد. فلما غابت هذه الموازين الشرعية في حياتنا، أصبحنا نعيش هذا النكد وهذا التعب، لأن عندنا فقط الآن من الشرع إلا ماذا؟ إلا أقوال، وليس معتقد وليس عقيدة. هذا الأمر. فهذه التربية النبوية العقدية هي اللي جاءت من الصحابة يعني في حالة فقر مزرية ويتغلبون على الأمم اللي هم أقوى منهم بكثير. المولى عز وجل في غزوة بدر ولما التقى الجمعان أنزل ملائكة ألف، لولا ألف ولا لا، ومن بعد ماذا؟ 5000. في نهاية المطاف يقول ومن نصر، معناتها نصر بيده كمان لعدده ولم يكن، وإنما هذاك من باب البشرية حتى يطمن الصحابة أرسل هذا، وإلا في حق الأمر فالنصر من نصره إلا من عند الله. هذه الحقائق العقدية الإيمانية في حياتنا اليوم ضيعناها كلية، وأصبح الإنسان يعيش على الماديات الصرفة ولم تبق له صلة بالله. وش السر؟ لأن التوحيدنا توحيدنا ماذا؟ نظري. ده عند الكلام وانظروا إلى موسى عليه الصلاة والسلام في تربية المولى العز وجل له، لما كان راجع من عند شعيب قال إني أدنس ماذا؟ نارا لزوجته، لعلي آتيكم منها ماذا؟ أو أجد على النار هدى يكون يدلوني. وصل نودي من فوق 7 سماوات أنا ربكم، فقال المولى عز وجل ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال عصاي أتوكأ عليها وأوشي بها علي على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قالوا ألقها يا موسى فإذا هي حية تسعى. إذن موسى ماذا فعل؟ بمجرد ما تحركت ولا تحير قال المولى عز وجل ولا مدبرا ولم يعقب. لم يلتفت وراءه. هذا موسى قبل ما يجيه الوحي، وهذا موسى الذي قال وكزه موسى فقضى عليه صاحب الدبزة ثعبان هزه وقال رأيه. جاء الخطاب من فوق 7 سماوات وش قال له؟ لا بل خذها ولا تخف إنه لا يخاف لدي المرسلون. وما بقيتش أنت العبد اللي كنت من قبل، أنا راك الآن رسول، وقال له خذها ولا تخف. يعني موسى الآن راح يرجع إلى توحيد عملي. قال له ربي خذها، معناتها ما زلت ماذا؟ حية حية، راح يعود يشدها. أنت شمو؟ في هذيك اللحظة ثقة وتوكل على الله بأن ما فر منه موسى أراه بيد ربي، لأنه قالوا لا تخف، راح شدها موسى ورجعت عصا. أي اسمه مال؟ اليقين على أن هذا الكون أمره بيد من؟ هذاك موسى نفسه الذي فر من ثعبان واحد، السحرة كم كان عددهم؟ ألقوا حبالهم وعصيهم وتحركوا وكامل. خاف موسى؟ ما خافش موسى، ما خافش موسى. لماذا؟ لأن عالم أن هذه الأشياء لا شيء، وإنما حقائق الأمور هي عند من؟ عند الله عز وجل. فهذا موسى عليه الصلاة والسلام قبل وبعد. احنا الآن لخصنا هذيك الكلمة تأخذها ولا تخف، هو في ذيك اللحظة رجع ثقة بأنها لا تضر لأن أمر هذا الكون كله بيد الله. وهذا ما نقوله نحن يوميا لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن بقيت هذه الكلمة مجرد ما انظروا التوحيد العملي. موسى مع السحرة التقوا مع فرعون، أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبون؟ قال نعم وإنكم لمن المقربين. راحوا وصلوا عند موسى، ألقوا حبالهم عصيهم، جات عصا تاع موسى كلات كل هذيك الحبال والعصي، وعاود مسكها موسى عاود رجعت معنا عصا. وين راحت هذيك الكلاته بلاتها كان أصل فيها؟ اسمع، معناتها هذه عظمة الباري، شافوا بأعينهم. قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتنا قبل أن آذكم إن هذا لكبرون. مش قال لو قطع عنا أيديكم وأرجلكم من خلاف وصلبكم بجوار النخل؟ ماذا كان جوابه؟ معناتها بين موقفهم الأول كسحرة وموقفهم الثاني كموحدين، معنتها فقضي ما أنت قال إنما تقضي هذه الحياة الدنيا متر والو. شوف بين موقف وموقف جاء لحظات فقط بين هذا الموقف وهذا الموقف. لماذا؟ لأن أولئك تجلت لهم ماذا؟ يعرفوا السحر وش فيه من كذب وش من كذا، وشافوا حقيقة العصا الذي يفعل بها ذلك هو رب العالمين. بعد قال له فعل واش تفعل؟ تحدوه وقضي ما أنت قادر. هذه المعرفة بالله هي التي بها يجد الإنسان راحته واستقراره واطمئنانه في هذه الحياة. لكن لما اليوم عشنا التوحيد فقط النظري، أصبح الإنسان هذه حياتي رحمة باك، هذه حياتي عايشين كالكلاب، كلاوها داوها شربوها ما خلوا والو. معناتها ايش معنى هذا؟ معناتها بعد عن الله كليا، بعد عن الله، وأصبح يشوف في نفسه هو الذي يرزق هو اللي يجيب وكذا، ما بقاش معنا رب في الكون. إذن هذا البعد شفتنا الآن، تربية نبوية، صلاة عمليا، حج عملي، ربوبية ومعرفة بالله عمليا. إذن كانت هذه الصلة دائمة بالله يعيشونها يوميا. كان كثرة كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الصحابة، كان يحدثنا عن الجنة والنار كأنها ماذا؟ وإحنا واش؟ كيف نحن؟ ما كانش خلاص. يوم ليه الواحد يتفكر أنه روح يموت؟ ولينا كبين إسرائيل يود أحدهم ماذا؟ يعمر ألف سنة وهو مزحزح من عذاب النعم. مقاش تفكير أن قادمين على آخرة، وقوف بين يدي الله، حساب وعقاب الذي يجعلنا نرتاح في هذه الحياة، هو هذا رؤيتنا الآخرة. هذا الذي جعل من الصحابة الحالة اللي عاشوها من الفقر، يعني حاكم ومحكوم، الرئيس الجمهورية عايش في الفقر والمحكومين عايشين في الفقر، ومع ذلك ما أثر على حياتهم الخاصة وحياتهم الزوجية وغير ذلك، ما أثرش كلية. إنجاب الأولاد لم يؤثر كلية، على لأن عارفين أن هذه الأمور التي هي عقائدية وهذا الرزق الأشياء بيد من؟ قال أبو بكر الصديق لما جاء بماله كله، ماذا قال له الرسول؟ ماذا تركت له؟ الله والرسول. لأنه ما زال حي ويخدم، والثاني عنده الموت قال انتظر ماذا؟ ورثتك ماذا؟ أغنياء. شوف الموطن موقف الموقف. إذن هذا الحياة الإيمانية العملية العقدية الأخروية هي التي جعلت من الصحابة همهم الآخرة، يعني ما يكون في الدنيا عارفين رايحين يغادرينه. ما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة وتركه، يكون مسافر تجيه النعسة يحوس على السرير والوساد والفراش ولا ايش حوس؟ لا غير يحوس على شيء واحد، يحط حجرة يركض إذا دقائق ويجي ناي. وما أحلاها قال بدل الجماعة، وما أحلاها من ماذا؟ من نوم. لما كان قريب الفجر وطاح ورقده قال وما أحلاها، كوش قول لك دير فطرة والدنيا اللي سافر بشوية وطولت سفرات عاد. أحيانا مرة كنت مسافر للصحراء مع الأهل، وخلينا يعني في الليل ما نمتش مليح مع الأهل ما نمناش. جينا بواحد المنطقة هكذا بين بعد الجلفة كان ذاك الغابات اللي موجودين ثم حبس مع الأهل وحطينا روسنا موجودين ضربنا فيها ساعتين تقولي ما كبرتناش خلاص ساعتين هكذا لا في حطينا روسنا واشوا الحجر ولا غير الحجر. هكذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاه. ولهذا لما دخل عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما آل من نسائه شهرا قال فنظرت فوجدت خزانته فيها مش عارف كذا قال فيها ماذا شوف الحديث فيها والله نسيت ما جاتني قال لا تردني العين كما نقول احنا ما تعمرش العين ورآه متوسد مال نايم على حصير وعلى وسادة من ليف قد أثر في جنبه فذيك الحياة اللي كان عارف يدعى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم لما شاف حال الرسول وهو مبعوث وهو أحب إليه من نفسه لأن في البداية قالوا إلا من نفسه قال ما زال يا عمر قال أنت أحب إلي من نفسي قالوا الآن يا عمر إيش كانت النتيجة؟ قيدوا أقرح شيش قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه لم أزل حريصا على أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللتين قال الله لهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. قال فحججت معه فعدل وعدلت معه بالإداوة فتبرز حتى جاء فسكبت على يديه من الإداوة فتوضأ فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللتين قال الله عز وجل لهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فقال وعجبي لك يا ابن عباس عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه فقال إني كنت وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فينزل يوما وأنزل يوما. سمعته وش فيه تلال طلب العلم ولو يوم بيوم يومين خد يوم يخلي الخدمة ويقعد مع النبي بصباح العشية ويشوف الأخبار الصاحب وغدوة لآخر صاحب ويروح للمجلس وهذا وحنا وين ما كان في الخدمة ثمانية في سنة قالك الشركة مفتوحة 7/7 24/24 مش يعني على طول الخدمة. هذا عمر وصاحبه الجار هذاك ينزل يوم يجيب له الاخبار وهذاك ينزل يجيب له الاخبار يوم كامل جالس فين ما عمل بي صلى الله عليه وسلم المسجد لان على بالهم الرزق او على مولانا يستعمل اي سبب بسيط ويجي رايح. تفضل. قال فاذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من الامر وغيره واذا نزل فعل مثله. قال واذا نزل فعل مثله وكنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم. قال احنا كنا هكذا تفزع جينا في مع الأنصار نساء غالبين وجر عندي رجل هاي أسمع. قال فطفق نساؤنا يأخذنا من أدب نساء الأنصار. قال بدأوا يديوا عليهم الخير هاي نعم. قال فصحت على امرأتي فراجعتني كل امرأة قلت له وش راجعته يعني ردت عليه ها فأنكرت أن تراجعني فقالت ولما في رواية أو تفعلين هذا قال أديني الشيخ راجعيني أو تفعلين هذا قالت له ما عندي ما درت أنا هكذا المرأة تقول لك وش درت أنا مع إنسان أخريات فقالت ولما تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليراجعنا وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. قلت له راه درت غير شويه انا غير اسكت برك. قلت له واش يديروا الانسان تاع عليه واش قال هذاكو. قال فافزعني فقلت خابت من فعل منهن بعظيم. كيفاش مراه تفعل هذا بالرسول صلى الله عليه وسلم خابت من فعلت هذا بعظيم برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه دائما ابدا في المجال العلمي ونستغفر الله ونتوب اليه اذا نتعداو حدودنا يعني في المجال العلمي أجهل الناس بالعالمي كي ندخل بيتي مع المرأة مع الذريبة باهم نتنقل جهة من الجهات وندخل بينهم. شيخ جاهز شيخ عجيب بذي الدنيا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعظيم فيه من الصحابة من لا يستطيع أن ينظر إليه، لا يملأ عينه منه احتراما. قال ثم جمعت علي ثيابي فدخلت على حفصة فقلت أي حفصة أتغاضب إحداكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اليوم حتى الليل؟ فقالت نعم. فقلت خابت وخسرت، أفتأمن أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فالفرق بين مرت النبي وغيره من الصحابة ماذا يذكركم هذا؟ ها؟ استبين عليك رسول. شكون تكلم؟ قال ربيع ما شاء الله. شوي وجبه ما شاء الله تبارك الله. ومنتبه ربيعة وقعت له خصومة مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه. جيب حديث ربيعة معليش عبد نرجع احنا رانا الليلة عايشين مع الصحابة والآخرة. نعم الدنيا هذيك الدنيا ملعونة وملعون ما فيها ربي راهي قابل ملعون. الدنيا هذه ملعون من كل شيء لله إلا ذكر الله أو هذا. أعطينا حديث ربيع معليش وحتى تروا كيف نحن عايشين، ولا بد أن نغير هذا النمط من حياتنا ما استطعنا إليه، نسعى للوصول إلى هذه الحياة اللي عايشينها. ومع أمل لقائي معكم في الحصة القادمة.